قولي فأولئك هم الظالمون. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن سمعة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الرجل مما يخرج من الأم وقال بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. قال الثوري وهو يبوا أبو معاوية عن هشام جلد العبد. قال للناس من أيهم من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ثم قال قال أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. ثم قال أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ليس البلد الحرام ليس مكة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ليس شهر الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ليس يوم عرفة اليوم ومن حرف اليوم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إن جماعكم المقدمة معناها أن تنبهوا للناس عن ما يقولون تحريم الأموال والأعراض على بعضكم بعض. تنبهوا وينتبهون لما سيقولون. قال إن دماءكم فيما تقتل أخيك المسلم فيما تقتل ليس تقتل أخيك المسلم دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الدماء هي الأولى لأنها أجل أجل القتل نعوذ بالله لا يغفر. إذا قتل أخيه المسلم لا يغفر عمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم وخالدا فيها وقال أنه لا يذهب لا يجب الله عليه أنه لا يغفر له هذا اللي يقتل المسلم متعمدا جزاه جهنم وجزاء وجزاء كثيرة. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا بلدكم هذا بلدكم هذا. الأموال حرام ببعض على بعض والناس اليوم يقولون الحلال ما حل باليد اللي يجي يجد هو الحلال خلاص اللي ما يجي ما هو الحرام. ما عند الناس تحريم اليوم أي مال يحل بيده يتقابل ولا عليه ما حل الحلال ما حل باليد. هذا ما يقوله الناس اليوم الذي حرم الأموال إلا بالحق إلا بحق إلا أن تأخذها بحق بيع وشراء وإلا بهبة وإلا بعطية أو شيء من هذا وإنك حرام عليك مال أخذت ولو قرش واحد قرش واحد تأخذ الإنسان المال أخذت وهو حرام عليك وإنك نار يوم القيامة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم والعرض أيضا هو دي العرض هو الشاهد العرض الشاهد للكتاب لسلسنا اليوم وأعراضكم فحرمة يومكم هذا يومكم هذا لبلدكم هذا. ثم قال في بعض الروايات ألا هل بلغت ألا هل بلغت قالوا نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. فما يمنع من السبام واللعن؟ قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة منصور قال سمعت أبا وائل يحدثنا عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم مسلم هو قتاله كبر تابعه غندر شعبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما ينهى من السباب واللعن باب ما ينهى من السباب واللعن فلا تلاعن بين المسلمين او سباب بين المسلمين تسبوه وتسبوه تسبوه في ابيه او تسبوه في امه تسبوه وكذلك هو في ابيه او في امه الى اخره. السباب بينهم كانهم وكانهم وكذلك او كذلك السباب ما ينهى من هي. يقول رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور قال حدثنا أبو وائل قال أنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال سباب المسلم بالسوق أن النبي قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم بالسوق تسبه بأبيه أو تسبه بأمه تسبه بأبيه أو تسبه بأمه إلى آخره. السباب يسوق والسباب كفر مقابل المسلم كفر لكن هل يخرج من الإسلام؟ يقول لا إنما كفر دون كفر لكن الرسول كما هو كفر. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر نبلة ذي الديل حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرمي بالكبر إلا ارتدى عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث قال حدثنا حسين حسين عن عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر قال حدثنا يحيى بن يعمر قال عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة عن أبي ذر رضي الله تعالى عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق يغاد الإنسان يسوق بحول الله قريب من الكفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومن تقاتل الشيخ أو بنت لو كانت تتقاتل عذاب تصفه فالإنسان بأبيه وأمه هذا كله تصفه في قادر والفاتح بسم الله قطر على عمره وما يقدر. وقال وقتاله كفر قتاله كفر كونه يتقاتلون بالمسلمين أو غيرها لا يجوز المسلم المقاتل المسلم ولا أن يكفر. قال ولا يرميني بالكفر إن ارتدت عليه النبي. قال ولا يرميني بالكفر يقول أنت كافر ولا أنت فاسق إلا ارتدت عليه إن لم يكن من قاله له مع قائد الله لم يكن هذا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا بليحان بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي أن أنس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ما له ذرب جبينه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سنان محمد بن سنان قال حدثنا بليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي هلال بن علي قال أنس رضي الله تعالى عنه قال كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا سبابا وغضب على أحد أو سامه يقول ما له كلام ما له كلمة جدا ما له جدا حتى لو كذا كلمة هذه كلمة عند الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن عبارة يحيى بن أبي كثير ونبي قلاب عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا نصب به يوم القيامة ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن قال قال حدثنا عثمان بن عمر عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن مبارك علي بن مبارك قال عن يحيى بن ابي كثير عن يحيى بن ابي كثير الطائي قال حدثنا ابو كلاب الجرمي ابو كلاب الجرمي قال عن ثابت بن ضحاك عن ثابت بن ضحاك وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه أرضاه. أصحاب الشجرة لهم ميزة على الصحابة وأصحاب بدر لهم ميزة على الصحابة وأصحاب الشجرة الذين بايعوا على القتال لهم ميزة أيضا على الصحابة بما حضروا. يقول رحمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال يعني أنه الولاة والعزة أو كذا وكذا أو الصنم الفلاني أو اللي يحلف بأعمال المشركين إنه كما قال إلا أن يحلف بالكتاب ورجع إلى الله وإلا فإنه يحلف كما قال بأعمال المشركين. ومن وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك يقول إلا علي نذر أن أعتق هذا العبد أو أمه عبد أو من ذكره أو البحار الكاتب أنه نذر لي نفع هذه الشهادة واخذ هذا الجبل ليس عليه نذر في هذا لأنه لا يملكه ولا له حق عليه ولا له نذر ولا ينحق في نفسه. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. وقالوا هذا الإنسان كثير يتفكير يفعل نفسه بشيء إنسان جم يتحكم جم إنسان كبير وإنسان ما وإنسان أي شيء قتل نفسه بهذا الشيء يتحكم يوم القيامة لأن يبقي نفسه مرة أخرى في يوم القيامة نعوذ بالله عقابا له وتحديدا له كما فعل من الشرك. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله من لعن مؤمنا فهو كقتله لعن المسلم كقتله لا شك تلعن الإنسان لعنة الله عليك فلان كأنك قتلته ولعن المسلم كقتله. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله يقول أنت كافر مثل تفاجئ أنت كامل فهو سقط الإنسان إذا قتلته اسمك كأنك قتلته. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن سراد رضي الله عنه رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى اندفق وجهه وتغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم خليفة له. قال ألا ذهب عن الذي يجد؟ وانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعوذ بالله من الشيطان. فقال أترى بي باس جنون أن أذهب. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن زياد عن أبيه حفص بن زياد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا علي بن ثابت علي بن ثابت قال حدثنا سليمان بن الطرد وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة. فغضب واحد منهم غضبا شديدا قال إني أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجب. فذهب أحد الصحابة فقال له رسول عليه الصلاة والسلام يقول لك قل لا قل قل تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالنبي نفق هذا والذي أجاء الشيطان تعوذ من الشيطان. قال تراني مجنون يستيقن من مثل الغضب وفي ست الإنسان يأخذ حتى إنه لا يسمع حتى كلام الرسول كلام الناصر الناصر كلام الرجل ما يسمعه. ليه؟ لأن الفيس غلب على قلبه. ليس خلاص يربط غلب على قلبه فلا يسمع فلا يعد أن ينصره أحد أو يتكلم به أحد. فقد الخلق ينصحه أن يقول عوذ بالله من الشيطان يرضى يقول أمان المجنون. ليس إذا تغضب على الإنسان أرى على الإنسان يؤديه منه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد انه قال قال انس رضي الله عنه حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبركم فتلاحى فلان وفلان وانها رفعت وعسى يكون خيرا لكم فالتمسوها بالتاسعة والسابعة والخامسة. قال رحمه الله حدثنا قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انني خرجت لأخبركم بليلة القدر. ليلة القدر التي هي افضل من ألف شهر يخبر الناس فيها لكن الله ما اراد هذا لأجل خير بقى ليلة القدر غير أمة محمد لأن إذا اجتهد الناس ويخبرنا بها ما اشتغلنا ولا حملنا حتى تجيب كلها يجتهد الناس. فقال ربنا تعالى وتقدس ليجتهد الناس طول رمضان طول أجل حواطة من رمضان يجتهدون لعله يوافق ليلة القدر. يقول قال تلاحى رجلان تلاحى يعني تخاصم رجلان عنده في المسجد فرفع انظر ثم الصرامة عليك الله ثم المخاصمة ثم الجدال بين المسلمين ثم الكلام الفتع كلام الفتع والجدال وثقمه ترفع الأعمال الصالحة ترفع الأشياء التي تنفع أمة محمد ترفع لأجل ترفع ماله ولأجل لجه ولأجل المنازعة. تقول وإنها رفعت وعسى حيتها رفعت يعني خرجتم مخبركم بها ولكن سلاح فلان وفلان لعله تبقى رفعت ولعله خير الأمة لا شك أن الطاعة خير الأمة محمد لأن لو بانت ما يشتغل الناس إلا لم نحجب ليلة القدر. أما الآن فلا ندري أي ليلة هو في الواحد العذاب الواحد والعشرين هي في الثلاثة والعشرين هي في الخمسة والعشرين هي في السبعة والعشرين هي في التسعة والعشرين ما ندري أي ليلة تحسينها وأقربها وأحسبها هي ليلة التحسين. هذا اللي ورد في الأحاديث الصحيحة الصريحة أنها تمسوها في ليلة السابعة والعشرين من رمضان من العشر الأواخر من رمضان تمسوها. فجعل ربنا تعالى وتقدس أيام الجهاد كانها جهاد ومناظرة ويوجيه لرب العالمين لعلنا أن نوفق في ليلة القدر فيستجاب دعاءنا. وليلة القدر لها علامات الشمس إذا طلعت كأنها تمر ما لها حرارة ولا شيء ولا نور كثير والنور في الأرض يشوف النور تحت الناس يصابحوك وما تنزل ملائكة تنزل في ليلة القدر تصبح عالم ترى أنه آدم حتى آدم وهم آدم ملائكة تنزل الشمس تصير والأرض كلها تصير نورها الليلة كلها حتى الصباح لها علامات. إذا أراد الله تعالى المسلم فهو يرى العلامات المسلم خالص الإسلام المؤمن يرى على ما فات ليلة الآخرة. لما جاءت 21 خر السبت فقد ما أمطر المطر فخر السبت دلت الأرض فصار يسجد بماء وطين ليلة 21 من رمضان فصارت فيها ليلة. قال رحمه الله تذنى عمر بن حفص قال تذنى أبي قال تذنى الأعمش عن المعرور نبي ذر رضي الله عنه قال فأتيت عليه بردا وعلى غلامي بردا فقلت له أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأتيته ثوما آخر قال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمها أعجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسببت فلانا قلت نعم قال فنلت من أمي قلت نعم قال إنك امرؤ فيك جاهلية قلت على عين ساعتي هذه من كبر السن قال نعم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ومن جعل الله خاوة يديه فليطعم مما يأكل وليلبس مما يلبس ولا يكلمه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنوا عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص عن أبيه حفص على حدثنا على حدثنا المعرور بن سويد المعرور بن سويد على حدثنا أبو ذر أبو ذر البخاري رضي الله تعالى يقول انه كان عليه حلة وعلى غلامه مملوك له حلة فرآه رجل فقال لماذا لا تأخذ الحلة اللي على الغلام وتلتلت بجيب الحلة كاملة رجا وإجاب وغلامك هذا يأتي ثوب من الثياب يعني مجب حتى تسلمك وأرجب قال إني سلمت الرسول عليه قال كان بيني وبين رجل كلام إنه قد كان بيني وبين رجل كلام فكذبته في أمه فكان من الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الرسول نبيك جاهل اخوانكم قولكم ليش تشوفكم هو انت وياه سواء تشوفوا بني ادم والبعيد منقوب الى عمله سواء مملوك او حر حر او عبد البعيد منقوب الى عمله يقول وكنت اشدهم مثل ما انتم فنلبسهم متى تدور وكتوم متى تدور فاكلوهم متى تاكلون وكنت يقول اللي البس البسه وياه واللي اكل اكل معه وياه وشرب هواه من ذلك الموضوع ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق فإن كلفه فليعنه إن كلفه بعمل لا يطيقه فليعنه أولا لا تكلفه بالعمل إنه ما يطيقه فإذا كان كلفته وصار لا يطيقه فأعنه عليه باب ما يجوز من ذكر الرجل الناس قنعوا قولهم الطويل والقصير قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول باليدين ولا يراد به شيء الرجل. قال رحمه الله تذنى سبن عمر ولا تذنى زيدن إبراهيم ولا تذنى محمد النبي هريرا قال صلى من النبي صلى الله عليه وسلم وزور ركعتين ثم سلم فقام إلى خجرة في مقدم المسجد وضع يده عليها وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر فهابا يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرة الصلاة وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو باليدين فقال يا نبي الله فنسيت أن قصرا فقال لمن سألم تقصر قال بل نسيت يا رسول الله قال ستقذ اليدين فقال وصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه وكبر. قال رحمه الله باب ما يجوز من ذكر الناس من قولهم الطويل والقصير بما فيه كان فيه صفة من الصفات لا يجزع منها وهو مقصور فيها فلان فلان الأعرج فلان العوض فلان مثلا مضيع الوجه اليد الطويلة أو اليدين الطوال لا هذا كذا وكذا إلى آخره. فإذا كانت الصفة هذه صفة خلقها الله به وهو مشهور بها لا بأس بها، حتى المريض هذه تسمى لأنه مشهور بها ولو يعرفون بها ولا يعرفون بها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون يزيد بن إبراهيم إبراهيم قال قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ظهرا من الظهر أو وقتا من الأوقات فيعطى نسيا فسلم من ستين سلم من ستين ركعتين ركعتين لما سلم سلم فذهب وجلس على خشبة جلس على واحدة جلس على الثانية وهابه الناس المسلمين يا أبو بكر يا عمر الصحابة كبار الصحابة هابوا يكلموا ما يدرون فعلت حسب رحمه الله. يقول فقام شخص يدعى بيدين وذرعان طويلة مرة فيها الرسول بيدين عمرو بن عمرو اسمها عمرو بن الترباق بن عمرو قال يا رسول الله أقدرت السرعة أم نسيت سلمت ولا أنت إلا حضر فما أقدرت إلا حضر قال أصدق لليدين يا جماعة يسأل الصحابة قالوا نعم يا رسول الله صليت ركعتين فقط فقام عليه الصلاة والسلام فجاء بتسليم إلى ركعتين ثم بعد ذلك سلم ثم جاء بركعتين طويلتين في السهو سيد للسهو وطول الأولى وطول الثاني في السهو وما هذه على عادة فيها. فجاء يعني أن الإمام إذا نسي ركعة أو ركعتين فإن يذكره الناس فإن يذكره يأخذ ما حصل لكن يذكره وقد التفت إليه يعني بلا ثلاث ثم التفت إلى الجماعة ثم قالوا سبحان الله هذه ركعة يا فلان فإنه يقول يتجر الأول يتمت إلى القبلة ثم يقوم إلى القبلة فإن قام وهو على اتخاذه الجماعة فطرت قام الإمام ووجهه للجماعة فطرت الصلاة لتحدي عليه أنه يلزم في الجماعة كله ثم يقوم بعدين. باب الغيبة وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة مدعا بعزيم رطب وشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لأن له يخفف عنهما ما لم يهبتا. يقول البخاري رحمه الله باب الغيبة باب الغيبة يعني النهي عن الغيبة والنميمة لأن شر كلام يتكلم شر كلام يتكلم الإنسان في أخره. قوله تعالى ولا يغتب بعضكم قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكره تفرح تفرح لحم أخيه ميتا فكره إذا كان تفرح تأكل لحمه حي فهو ميت فلا تستعمله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال عن مجاهد عن طاووس عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين. يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام مر على قبرين وقال عليه الصلاه والسلام سمع الرسول سمع ما يلقون في قبرين فقال للناس صحابه ينظر معه قال هايولا يحذبان لأن هذولا يسيحون يسيحون ويسمع صياحهم كل شيء إلا التقرير سبحان الله وتقدم كل ولي ما يسمعون لكن كل ما على وجه الأرض يسمع صياحك يعذب يوم القيامة تعالى حتى الفرج أو البقرة إلى صار فيها مرض وعجز لا تخرج يباع عن قبر كافر نعم الله فإذا سمع صياحك الفرج والحمار والبقرة جمع السياح نعوذ بالله طلب بطل من الخوف وضع السياح هذا كل شيء يسمونه إلا الدخلين الذي يسمونه في رحمة من الله والله في رحمة فاسمح الآدم ما تحدث فهؤلاء يعذبان وما يعذبان بكبير عليهما ما يعذبان بكبير عليهما يستطيعان يفعلان ما هو كبير ولا يشق عليهم ما هو مشق عليهم استطعان لكنه كبير من الله هذا العمل كبير من الله تعالى وتقدم أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنجح من الكون ما يخلق يزح يكتبه ثياب رشد الكون على ثيابه أحيانا على الجبان وعلى ولا يغسل ولا يغسل ما يغسل ما يترشد عليه من ثيابه فيلسع من الكون ما يتنجح من الكون ما يتنجح من الكون يعني ما يتنجح منه ولا ينتبه بثيابه ولا ينتبه بثيابه لو رشد عليها ما يغسلها لكن هم يعذبان وما يعذبان في كثير معنى هذا أن بلود الرطب تسبح بلود ما دام رطب فيسبح يا رب العالم فإنه يبقى خرق ما عاد يسبح لكن ما دام رطب فإنه يسبح فجعل نصف الجريدة هنا نصف الجريدة هنا وقال إنهما مستخدران له إذا مرضين فإن الخطر عنهم العذاب لأن ما دام العود رطب فهو يسبح الله تعالى ما دام يسبح فإنه يقبل تسبيح عود الشخص منه تعالى لكن هل يجوز هذا للناس اليوم بجلده على تسبيحه للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه سمع تعذيبهما عليه الصلاة والسلام من قبل سمع تعذيبهما وجعل الجريد يخطف عنهما أما نحن الآن فلا نعلم شيء ما نعلم شيء ولا نسمع شيء ولا نسمع القبور من رحمة الله علينا رحمة فلا يجب أن يحط الطفال كما يلعبون في القبور الحين يجب شجر الطفال يحطها ويعلم السفر ويجيب وكانوا منحها من الجنة يرسل عليها العذاب ويجيب منه يمكن شخص هذا المال أنه منحها ومقبول العمل ويستحق عليه تعذيب لا يجوز للمسلم أن يقلد الرسول في مسألة الجريدة لا يجوز لأنك ما تعلم عن الميت هذا بالسلم عليه ومقبول ومؤمن وبالجنة أتت وجلوه بالجنة ويستحق عليه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار قال رحم الله تدنى قبيسة قال تدنى سبيان أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي سيد الزاعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بن النجار يقول البخاري رحمه الله باب خير دور الأنصار حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد قال أنا أبي سلمة أنا أبي سلمة قال أنا أبي حسين الساعدي أنا أبي حسين الساعدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهر ثم بنو كذا ثم بنو كذا ثم بنو إلى آخره في تفسير دور الأنصار أن الناس أحسن الناس وأفضل الناس وجعل بناء خير الأنصار دور بني النجار وهم أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام باب ما يجوز من يقضي أهل الفساد والريب قال رحمه الله تدنا صدقة من الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعتون المنكدر قال سمع عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذنوا له بيساق الأجيرة وابن العجيرة فلما دخل لان له الكلام قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم أنت له الكلام قال يا عائشة نشر الناس من تركه الناس ودعوا الناس اتقاء بحثه البخاري رحمه الله ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب من اغتياب أهل الفساد وأهل الفساد تغتابه الإنسان لأنه فاسق من أصله ولعله أن يرجع إذا سمع أنك تسامع عند الناس أنك تتكلم فيه وتعملت لعله أن يرجع فسمع الناس يتكلمون فيه لعل الله أن يهديه يرجع لأن الناس إذا تكلموا بجر تكتب أنه سيشعر بخير ليس عند بعض ويسأل بخير أمام الناس يقول البخاري حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عيينة بن الغزالي رئيس قبيلة حجارة أعرابي هو رئيس القبيلة كان للنبي عليه الصلاة والسلام وبعد يهدد المدينة بالغزو عيينة بن الغزالي الكفار المتكبر يهدد المدينة في غزوة ثبت الله تعالى وسلم فمات قبل أن يحصل. قال دخل استأذن على الرسول عليه الصلاة والسلام فعرفه الرسول بقوته وقال كنت أخي العشيرة هذا الذي استأذن وهي المسلمين المجاري كنت أخي العشيرة. ولما دخلت ابن عائشة بج في وجهه ولان له وتلطف به وتكلم منه كلام لين ثم خرج. قلت يا رسول الله لما استأذن سبيته ولما دخل تلطفت به وجهه. قال يا عائشة متى رأيتيني محاجا؟ قال إن شر الناس من تركوا الناس قال إن شر الناس من تركوا الناس اتقاء فتح شر الناس من تركوا الناس اتقاء فتح لأنه فاحد ويتركون الناس مع الجنون ويتركون فجأة فتح. باب النميمة من الكبائر. قال رحمه الله تذنى من سلام قال أخبرنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن منصور بن مجاهد بن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد حيطان المدينه وسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال يعذبان ما يعذبان في كبيره وانه لكبير كان احدهما لا يستتر من البول وكان الاخر يمشي بالنميمه ثم دعا بجريده فكسرها بكسرتين او زندين وجعل كسره في قبر هذا وكسره في قبر هذا قال لعله يخفض عنهما ما لم ييبسا. قال رحمه الله باب النميمة من الكبائر لا شك ويذكرك أخاك بما يكره النميمة ذكرك أخاك بما يكره فجبره فالذي يمسان وغايب هذه النميمة ذكرك أخاك بما يكره فجبره لك في عند الناس هذه النميمة من الكبائر وهي كثيرة من الكبائر. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا منصور عبد الجائز قال ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب حيطان المدينه خرج النبي عليه الصلاه والسلام من باب حيطان المدينه فوجد قبرين مسلمين وقال انهما يعذبان سمع صياحهم انسحاب انسحاب العذاب قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير لديهما يستطيعون أن يستطيعون منهما ويمتنعون من فعل هذا الكبير أن يكون أحد يستطيعون ولكنهم كبير من الله. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة أما الآخر فكان لا يستطيع من البول لا يستطيع من البول يعني لا يتمتع من البول والبول شر نجاسة ويوجد نجاسة على وجه الأرض شر من البول البول سريعة المقربة ولهذا حتى لو أصل في بطنه ما يمكن يشرب البول لا يمكن أن يشرب البول يشرب الخمر لكن البول ما يمكن أن يشرب معدود في جيد إطلاقا لا يمكن أن يشرب البول إطلاقا لأن يجر النجاسة على وجه الأرض البول البول أما أحدهما فكان لا يستنجى من البول وأما الآخر فكان يمكن من المنينة فجاءت جريدة وشدها نصفين وجعل الكفر هذا الشيء وهذا الشيء فقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسها معنى هذا أن اللقاء الجرائد موجودة مضبطة أنها تثبت رب العالمين تعالى وتعالى حتى تلبسها. باب ما يكره من النميمة قوله هماز مشاء بنميم ويل لكل همزة لمزة يحمز ويلمز يعيد. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان منصور إبراهيم لما منه قال إنا مع عقيبة رضي الله عنه فقيل له إن رجلا يروى الحديث إلى عثمان وقال عقيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتاد قتاد. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يكره من النميمة. باب ما يكره من النميمة. النميمة تكره كلها يعني من الكبائر. النميمة حدها الرسول من سبع الكبائر. يقول حدثنا وقوله تعالى هماز مشاء قوله تعالى هماز مشاء بنميم وكل بعد ذلك جميل من كان ذا نميم هماز مشاء بنميم يمسك النميمه وما هذا يلمس ويغمس يغمس ويغمس فلان امه كذا وكذا فلان امه كذا وكذا فلان امه كذا اخته كذا وكذا فلان نعرفه ويعرفه الناس فلان كذا وكذا هذا الهم. اما يعني النميمه فمعروفه ذكرك أخاك بما يكره تقول نعم. قال حدثنا أبو نعيم. حدثنا أبو نعيم. قال حدثنا سفيان. سفيان. قال حدثنا منصور. منصور. قال حدثنا إبراهيم. إبراهيم. قال عن همام بن الحارث. عن همام بن الحارث. عن همام بن الحارث. قال قال كنا مع حذيفة وقيل له إن رجلا يرفع الحديث. قال كنا مع حذيفة وقيل له إن رجلا يرفع الحديث عن عثمان. يعني يرفعه يكفي الكذاب. قال قال قال رحم الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي زيد عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه ان يقع طعامه وشرابه. قال احمد ومني رجل اسناده. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور يعني الغيبه والنميمه السلام وكف الناس وكفهم الى اخره. يقول حدثنا احمد بن يونس احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي زيد ابن ابي زيد قال حدثنا المقبري المقبري قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل قائم اذا لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعام الزور تضع الطعام والشراب وتترك الطعام والشراب وانت صايم مع هذا تبحث اعظم الناس ليس لله حاجه لان تدع طعامه وشرابه وتترك الطعام والشراب وما هذا تعرف سنه الناس اركاب الناس واعراض الناس ما لله حاجه لان يدع طعامه وشرابه اذا كان يركب الناس ويتغلب بالناس وياكل لحوم الناس فليس لله حاجه لان يضع طعامه وشرابه. سمع الرسول عليه الصلاة والسلام امرأتين تتكلمان في غيبة امرأة أخرى فقال تخيأ لحم عنك عنك الله. هذا القرآن يقول للمرأة تخيأ لحم عنك عنك الله أن المرأة لا تتكلم لحم عنك. باب ما قيل في ذي الوجهين